بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم: فصل. شرط الإمام كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا عدلا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق، وتنعقد الإمامة بالبيعة، والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم، وشرطهم صفة الشهود. وباستخلاف الإمام، فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرفضون أحدهم. وباستيلاء جامع الشروط، وكذا فاسق وجاهل في الأصح. قلت: لو ادعى دفع زكاة إلى البغاة صدق بيمينه، أو جزية فلا على الأصح على الصحيح، وكذا خراج في الأصح، ويصدق في حد إلا أن يثبت ببينة، ولا أثر له في البدن، والله أعلم. بعد أن ذكر الشيخ المسائل التي تتعلق بالبغاة، لابد أن يذكر شيئا هاما، وهو الإمام الأعظم. لأن البغاة إنما صاروا بغاة ولهم شوكة لأن لهم قائد، وذلك القائد الذي يستمعون إلى قوله ويستمعون إلى نصحه وإرشاداته وتوجيهاته وكلماته. في المقابل لابد أن يكون هنالك سلطان أعظم للمسلمين. هذا السلطان الأعظم للمسلمين، ما هي شروطه وكيف تنعقد الإمامة به؟ أولا، حكم وجود السلطان. إذا وجد السلطان فهذه فرض كفاية قلقضة، إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخر. نفوس الناس كثيرة متشوفة إلى أن يكون كل واحد منهم قائدا في المجتمع، ولكن من هو الذي يقيم الدين؟ من هو الذي ينصر السنة؟ من هو الذي ينصف المظلوم من الظالم؟ من هو الذي يستوفي الحقوق ويضعها في مواضعها؟ لابد أن نذكر هؤلاء جميعا. إذا اتصف الواحد من الناس بهذه الصفات التي ستأتي على لسان الشيخ، عند ذلك يستحق أن يكون إمام. لمن نعقد الإمامة؟ لمن نعهد بالإمامة؟ من يلي أمر هذه الإمامة؟ أولا، ينبغي أن يكون مسلما، كونه مسلما، لأن المسلم من شأنه أن يراعي مصلحة المسلمين جميعا. أما لو عيننا كافرا على مسلمين فهذا لا يصح، لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى في مسألة زوج وزوجة، على مسألة أسرة بسيطة تتألف من اثنين، ما سمح أن يكون قائد هذا البيت كافرا. لذلك قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فكيف يكون قائدا على أمة هي أمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أما الصفة الثانية، كونه مسلما مكلفا، لأن الذي يلي الناس ينبغي أن يكون بالغا عاقلا. أما ما يفعله بعض الأنظمة كالملكية مثلا، عندما لا يجدون أحدا فيجعلون صبيا أو يجعلون مجنونا أو ما شاكل ذلك، هذا يحتاج أن يكون في حضانة غيره، فكيف يمكن أن يلي الناس؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعوذ بالله من إمارة الصبيان. المسألة الثالثة، أن يكون حرا، لأن الحر كامل ولأن الحر مهاب. أما الذي فيه رق عبد فهو مشغول بخدمة سيده. وإن قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي، فهذا إذا كانت الإمارة ليست الإمارة العظمى. أما إذا كانت إمارة عظمى فلا يصح أن يكون الأمير الأعظم عبدا. الأمر الرابع ذكرا، المرأة والذكر قد يستويان في العقل وفي الحكمة وفي الحرية وفي الإسلام، ولكن المرأة لا تستطيع مخالطة الرجال، ومن هنا لا تصح الولاية العظمى لامرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. من باب أولى إذا كان هذا لا يعرف هل هو امرأة أم رجل خنثى، كذلك نفس الحكم. قال ذكرا قرشيا، يقول عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش. لقد أخذ الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى الخلفاء الراشدين كلهم كانوا من قريش، حتى الذين جاءوا بعدهم كلهم كانوا قرشيين. ولذلك يعني نجد أنه إذا لم يوجد من قريش فمن الممكن أن يكون من كنانة، فمن ولد إسماعيل، فمن جرهم، فمن العرب. المهم يعني لا يشترط أن يكون هاشميا أو أن يكون مطلبيا، هذا ما وضع في مسألة الإمام. مجتهدا عدلا، عندما نقول مجتهد، والمجتهد في الشريعة الإسلامية هو الذي يعرف الأحكام ويعرف استنباطاتها ويرجع إليه عند كل حادثة في سؤال والجواب والمراجعة، ويستقل بمعرفة الأحكام بنفسه. كذلك يشترط أن يكون عدلا، والعدل يخرج بذلك أن يكون مثلا فاسقا، فهذه أيضا مشكلة أخرى. شجاعا، والشجاعة في الواقع هي قوة، هذه القوة تكون في القلب، وخاصة عند البأس عند الشدة. إذا حدثت هنالك مصيبة تحتاج من أجل أن ينفرد بنفسه في تدبير الأمور، من أجل تدبير الجيوش، من أجل فتح الحصون، من أجل خمد المؤامرات، ينبغي أن يكون شجاعا. ولقد رأينا الصديق رضي الله عنه حينما يعني ربما لم يكن معه أحد حتى من الصحابة الكرام، قال والله لأقاتلنهم وحدي ولو انفردت سالفتي. إذن هذه شجاعة عظيمة جدا. النبي اللهم صل عليه قال كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يكون بعد ذلك إذا شجاع قال ذا رأي. فإذا إليه سياسة الأمة، وإليه الرعية، وإليه تدبير المصالح الدنيوية. قال ذا رأي وسمع وبصر ونطق، كيف يستطيع أن يتكلم مع الناس وأن يعرف هذا وذاك وأن ينطق بكلمة الحق؟ إذا كان أعمى مشكلة، وإذا كان لا يسمع مشكلة، وإذا كان أخرس مثلا مشكلة. لذلك لا بد أن تتوفر عنده هذه الصفات. أما لو كان مثلا عنده تمتم في كلامه فأفأ عند ذلك وهو مثلا، هذا لا يضر، لأن الناس ليس كل إنسان يمكن أن يكون خطيبا مفوها. المهم كما قال سيدنا عثمان أنتم بحاجة إلى رجل فعال ولستم بحاجة إلى رجل قوام. انظروا إلى الدنيا اليوم، كل الذين يلون هذه المناصب قوالون، لا تجد واحدا منهم فعالا إلا نادرا. ولذلك هذه مسألة هامة. اليوم كثر علم يسمى بعلم السياسة، علم كأنه علم للجدل، كأنه علم لعدم الحقيقة، للمواربة في الأمور. وقد سمعت مرة كبار أحد السياسيين من الملوك يقول عندما سئل عن تعريف السياسة فقال: أن تعانق من تكره وأن تسب من تحب. إذن هذا النفاق بعينه، هكذا وصف السياسة تماما. ولذلك إذا وصف القائد كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا عدلا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق، عند ذلك تنعقد له البيعة. عندنا هذه من كيف انعقدت البيعة لسيدنا الصديق رضي الله عنه بالإجماع، بإجماع الصحابة الكرام. إذن هذه البيعة، لكن قالوا هنالك بيعة كانت عند المسلمين وهنالك بيعة استوردناها من الغرب. أما البيعة الموجودة عند المسلمين فيأتي علماء الأمة ويأتي وجوه الأمة وأكابرها، وهم الذين يسمون عند المسلمين بأهل الحل والعقد. ترى أحيانا 10,000 رجل لا قيمة لهم، وترى رجلا واحدا ربما إذا تكلم بكلمة واحدة حل الخصومة بين الناس ويعرف كيف يتكلم، يلهم الجواب مباشرة، وذلك عن حصافة في رأيه. إذن ما قيمة رأي 10,000 لا رأي لهم مثلا أمام واحد له رأي؟ إذن المسلمون لا يعترفون بما يسمى يعني في الأصل في حكمهم ما يسمى والله انتخاب شعب، لأن الزانية والفاسقة والقمامة والجاهلة والذي لا يعرف الخط والذي لا يفكر في العقل والأبلة، كل من يحمل بطاقة شخصية يحق له أن يقوم فينتخب هكذا. إذن صوت أكبر عالم في الأمة يساوي أدنى رجل في الأمة، معنى ذلك دمرنا كبار العلماء والمفكرين وأهل الحل والعقد. ثم بعد ذلك لو كان غالبية هذه الأمة من الطبقة المنحطة ماذا حدث؟ لن يخرج على هذا، يعني الزنات سيولون زانيا والفساق سيولون فاسقا وهكذا دواليك. ولقد رأينا في بعض الأمم أن بيوت الدعارة أحيانا تغير في ميزان هذا الإنسان المنتخب فترفع وأحيانا تنزل، وأحيانا أصحاب المال يغيرون وأصحاب الأصوات يغيرون وأصحاب القوة يغيرون وأصحاب النفوذ يغيرون. ولذلك ترى الأمة كلها إسلامية وغير إسلامية متخبطة اليوم في العالم كله، في كل العالم متخبطة. السبب في ذلك لا يلي الناس من هو يمكن أن يسير البلاد إلى درجة هي الأفضل، وكل منهم يقول هو الأفضل وهو الذي عنده الأحسن، وهكذا تسمع من كل فئة من الفئات. ولذلك إن بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس ما في مانع أن يختار الناس كما يسمى اليوم بالمجلس النيابي. نفترض مثلا هذا المجلس الذي في الحقيقة يمثل من كل طائفة من كل مجموعة واحدا له عقل ورأي وحصافة، ثم هؤلاء هم الذين ينتخبون مثلا الذي أعلى منهم. وهذا ما حدث، ما فعله من وجوه القوم من الأنصار والمهاجرين، هم الذين بايعوا سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى، فتبع الناس بالكلية هؤلاء الناس، فكان الأمر بالإجماع لسيدنا أبي بكر الصديق. أما الذين يعني ما هو شرط هؤلاء؟ شرطهم صفة الشهود. طبعا عندما سيأتي معنا بحث هذا بحث الشهود، كيف يكون هذا الإنسان ناطق، كيف يكون هذا الإنسان مثلا عدل، كيف يكون مسلم، كيف إذن هنالك شهود صفات لهؤلاء الشهود ينبغي أن تتوفر فيهم وباستخلاف الإمام. فلو جعل أو جعل الأمر شورى بين جمعين فكاستخلاف فيرفضون أحدهم، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فكر في الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى. أنتم أطعتموني في كل شيء، الانتخاب كان لسيدنا الصديق بالإجماع، فماذا كتب الصديق؟ كتب كتابا وعهد فيه إلى مسألة هامة جدا، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده من الدنيا وأول عهده بالآخرة في الحالة التي يؤمن بها الكافر ويتقي فيها الفاجر، إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل فذاك علمي به وعلمي فيه، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هكذا كتب. عندما قرأت هذه الناس جميعا قالوا في خلافة سيدنا الصديق، في تخليف سيدنا الصديق واستخلافه لسيدنا عمر، سمعا وطاعة. فماذا كان بعد ذلك؟ كان أن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عقد، كان يفكر في شخص، لكن الشخص لم يكن على قيد الحياة، كان يفكر في أبي عبيدة أمين هذه الأمة، ولذلك لو كان على قيد الحياة لا استخلفه من بعده، لكنه لم يكن كذلك، فما كان منه إلا أن يجعل الشورى، وجعل ولده وهو من أكابر العلماء، لكنه جعله مقررا مرجحا، ومن هنا أعطانا طريقة في الشورى ما بين الناس. يعني إذا كان العدد ستة فخرج ثلاثة بثلاثة مشكلة. أحيانا يقولون فلان عضو ومقرر، يعني إذا كان مع الثلاثة فهؤلاء يغلبون هؤلاء، وربما يجعلون الأمر فرديا سبعة مثلا تسعة. لماذا؟ من أجل أن تكون كفة راجحة لأحد الطرفين، عند ذلك تكون أربعة مقابل ثلاثة مثلا، خمسة مقابل أربعة، فهذه الكفة، عند ذلك الرأي مع الكفة الراجحة. إذا كان هنالك الأمر يحتمل اثنين فكيف نستطيع أن نتخلص من ذلك؟ فهذا هو الطريق. وباستيلاء جامع الشروط، يعني أحيانا يأتي بعض الناس فيتغلبون في الأمة، يعني بدون انتخابات، بدون استخلافات، بدون شيء، ما يسمى عندنا الآن في العرف السياسي بالانقلابات. نعم، هؤلاء إذا كان الإنسان منهم جامعا للشروط، عند ذلك يقبل أن يكون، نحن لا نريد أن تكون بين الأمة الإسلامية تفكك، لا نريد أن يكون بينها قتال. أما ما يحدث جماعة فلان وجماعة فلان يبقى وتتقاتل الأمة وتبقى الفتن، هذا لا يريده الإسلام ولا بشكل من الأشكال. حتى ولو كان فاسقا، يعني يرتكب الصغيرة أو يصر على كبيرة، لكن الحكم للقضاة كيف يكون؟ يكون إسلاميا، هذا لا يضر. حتى إذا كان متغلبا، حتى لو كان فاسقا وجاهنا، ما دامت الآراء التي تصدر عن القضاء، وهذا ما رأينا أن الأمة كل الأمم إذا قالوا إذا كان القضاء بخير فالحكم بخير، وهذا ما كانت تتصف به الأمة الإسلامية. يأتي بالأمير القاضي، يأتي بالأمير إذا تنازع مع واحد من هؤلاء الناس. يعني أما إذا اشتري القضاء عند ذلك لا خير في الأمة أبدا. مقياس الأمة في العدالة القضاء، والقضاء لا يكون إلا بتولية من الإمام الأعظم، وهذه مشكلة هامة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يصحح قضاءنا، وأن يلهمهم السداد في أغرائهم، وأن يمنعهم من الرشد، وأن ينصر الله سبحانه وتعالى المظلوم على الظالم، وأن ينصر الحق حيثما كان. قال: لو ادعى دفع زكاة إلى البغاة، قلت لو ادعى دفع زكاة إلى البغاة، ما قلنا إن الأمة انقسمت إلى قسمين، صار في عنا طائفة باغية. لو قال بعض الناس أعطينا زكاتك، أرسلنا له عامل الزكاة من بيت المسلمين، قال دفعتها إلى عامل زكاتي، هل يصدق؟ يصدق، لأن الزكاة قامت على المواساة، وهذا الرجل مسلم، وإذا شككنا فيه أكثر ما نستطيع أن نقول له احلف يمينا أنك دفعت، فيحلف اليمين، فكأنه يقول جعلت الله خصمي إن كنت كاذبا. إذن ولو ادعى زكاة دفع زكاة إلى البغاة صدق بيمينه، معنى ذلك آل أمره إلى الله عز وجل، وما يدرينا أن معه مال وهو لا يدفع زكاة، صحيح؟ لذلك يكفي يمين. أو جزية فلا، لأن الذي يدفع الجزية يهودي أو نصراني أو مجوسي، وهؤلاء من الممكن كل واحد منهم أن يحلف يمينا كاذبا، هو بالأصل يعني نحن نتهمه في ذلك، ولذلك لا يمين لا، لا بد من بينة. أعطينا لمن دفعته، أين دفعته، كيف دفعته، إلى غير ذلك. وكذا خراج في الأصح، الخراج طبعا الجزية ما تدفع على الأشخاص، والخراج ما يدفع على الأراضي، هنالك شيء على الأراضي وهنالك شيء على، فالجزية على كل شخص يدفع، كل شخص بالغ عاقل مثلا يدفع، غني لا يكون فقيرا، عند ذلك يدفع دينارا ذهبيا أو أكثر على ما اصطلح به بينه وبين الإمام مقابل الدفاع عنه. أما الخراج فهو شيء متفق فيه بالنسبة للأراضي، نعم، لأنه يقابل أجرة تماما، الأصل عدم دفع الأجرة، جبنا بينه أصل أنه ما دفع، أول ما واحد له دفع ما سأل اليوم وصل كهرباء دفع له، دفع له أعطيني الوصل، أعطيني بينة أنك دفعت هذا الأمر. ويصدق في حد إلا أن يثبت ببينة، يعني يصدق هذا زنا فهل جلد، كان غير محصن، شرب الخمر هل فعل به كذا، طبعا قال في حد إلا أن يثبت ببينة، هذه البينة يعني شهد شهود أنه أقيم عليه الحد، أو قال ولا أثر له في البدن، قال سأت علامة ضرب على ظهري دعوا شوفوا مثلا، يعني كان جديد العهد وما زال الأثر، عند ذا ولا أثر له في البدن، عند ذلك نقبل هذا الأمر. طبعا إذا كانت هذه صفة الإمام فينبغي علينا أن نعلم أنه لا يعزل الإمام الأعظم مهما صارت الأمور إلا بشيء واحد وهو الكفر البواح. ماذا قلنا أول الأمر؟ شرطه أن يكون مكلف مسلما، مسلما، فإذا كفر أو ارتد كفرا مباحا كفرا يعني صريحا، عند ذلك فلا بد أن تقوم الأمة عليه ولا يعود إلى إمامته أبدا. وبهذا ننتهي من بحث البغاة، أما بعد ذلك فسننتقل إلى بحث آخر هي كتاب الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. والردة تكون بأحد ثلاثة أشياء، يعني يقطع الإسلام، إما بالقول وإما بالفعل وإما بالإقرار بشيء يقره ويعتقده هو، عند ذلك هذه الأمور الثلاثة كيف تكون وما هي صفاتها، هذا ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين.